قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من قتل أثرهم وصل بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، نرى اليوم بإذن الله تعالى وعونه درسا تطبيقيا عن العمرة وعن مراحلها. وأول ما يبتدئ به العبد في العمرة هو أن يتحرى الميقات المكاني الذي يحرم منه. والميقات المكاني لأهل تونس إن كانوا متوجهين مباشرة إلى مكة هو رابغ، فيحرمون في الطائرة خلافا لمعتاده كثير من الناس أن يحرموا من مطار جدة. وإن توجهوا إلى المدينة أحرموا من آبار علي، وهم ذاهبون من المدينة إلى مكة، ويحرمون بالتجرد بثيابهم ولبس ثوبين أبيضين، وإن لم يكونا أبيضين فلا بأس، لكن الأفضل أن يكونا أبيضين. وعند الإحرام يغتسل العبد ويتطيب قبل إحرامه، ويلبس ثياب الإحرام، ثم يقول لبيك اللهم عمرا ولبيك عمرا. وبعد الإحرام يتنبه من إحرامه إلى التحلل أن يجتنب محظورات الإحرام. ومحظورات الإحرام هي الأخذ من الشعر وقص الأظافر والتطيب لاستعمال الطيب والنظر والمباشرة بشهوة، وقلنا أخذه من الشعر قص الأظافر استعمال الطيب المباشرة بشهوة والصيد والجماع وعقد النكاح ولبس القفازين هذه محظورات يشترك فيها النساء والرجال سويا: الأخذ من الشعر، قص الأظافر، استعمال الطيب، المباشرة بالشهوة، لبس القفازين، الجماع، وعقد النكاح، والصيد. هذه محظورات يشترك فيها النساء والرجال سويا. والرجال لهم محظوران يختصان بالرجال، ألا وهو تغطية الرأس بملاصق لهذه القلصوة مثلا، ولبس المخيط والمحيط كلباسنا هذه، فلا يصح للرجل أن يلبس محيطا أو مخيطا أو أن يغطي رأسه بملاصق. فإن غطى رأسه بغير ملاصق كالمظلة أسحاب هذه التي نحمله عند المطر والشمس أو بغطاء السيارة بغطاء الحافلة فلا بأس في ذلك. والمرأة يختص بها محظور ألا وهو تغطية الوجه أو لبس النقاب، فلا تلبس المرأة النقاب حال إحرامها بل تكشف عن وجهها إذا ابتعدت عن الرجال، ولا بأس أن تسدل ما تستر به وجهها إذا اقتربت من الركبان كما كان أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فقلت يحرم المعتمر من الميقات، يتحرى أن لا يتجاوز الميقات. وميقات كما قلت أهل تونس هو رابغ، وتقريبا في الطائرة قبل الوصول إلى مطار جدة تقريبا بساعة إلى ربع أو ساعة تقريبا. فلو تحرى في الخطوط الجوية السعودية مثلا يعلمونك، يقولون لك قد وصلنا إلى قد حاذينا الميقات فينبغي أن نحرم كل واحد، لكن في الخطوط الجوية التونسية لا يعلمون. فيتحرى المرء الميقات بنفسه قبل أن يصل إلى مطار جدة تقريبا بساعة أو ساعة إلى ربع، فيلبس ثياب الإحرام ويحرم بالعمرة ويقول لبيك عمرة، وينتبه إلى هذه المحظورات التي سردتها أن لا يقارف أي واحدة منها، ويكثر من التلبية ويرفع الرجل بها إلى أن يصل إلى الحرم. فإذا وصل إلى الحرم ابتدأ بالطواف، يبتدئ بجانب الحجر الأسود. كعبة هذه فيها أربع أركان: الحجر الأسود والركن العراقي والركن الشامي والركن اليماني. هذه أركان الكعبة: هذا الحجر الأسود وهذا الركن العراقي وهذا الركن الشامي وهذا الركن اليماني وهذا الحطيم أو حجر إسماعيل. وذلك أن العرب لما أرادوا أن يرمموا الكعبة وأن يحيدوا بناءها بفعل اهترائها بفعل الزمان، اشترطوا على أنفسهم أن لا يدخلوا فيها مالا حراما. وكان العرب يستعملون الأموال المحرمة كثيرا، فقصرت بهم أموالهم عن إتمام بنائها، فبنوا إلى هذا الحد ولم يتمكنوا من إتمام بنائها وفق قواعد القواعد التي بنى عليها نبي الله إبراهيم. فبقي الحجر علامة على مكان الكعبة. ثم لما تمكن عبد الله بن الزبير من مكة وتحصن بها مناوئا للأمويين هدم هذا الجانب وبناه إلى حد حجر إسماعيل، إلى حد الحطيم. ثم لما دخل الحجاج بن يوسف وافتك مكة من عبد الله بن الزبير ووضع عبد الملك بن مروان كان ذاك خليفة الأمويين وضع يده على مكة، أتى فهدم ما بناه عبد الله بن الزبير وأعادها إلى المكان الذي كانت عليه الكعبة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حديث أم المؤمنين عائشة، قال: لولا أن قومك حديث عهد بإسلام هدمت الكعبة ولا بنيتها على قواعد نبي الله إبراهيم. عبد الملك بن مروان لم يدرك هذا الحديث، لم يسمعه، فظن أن عبد الله بن الزبير اجتهد وبنى الكعبة كما أراد. فلما سمع بعد ذلك بهذا الحديث ندم لأنه هدمها وأعادها كما كانت عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي زمن الخلافة العباسية أراد المهدي ابن هارون الرشيد المهدي ابن جعفر بن منصور أراد أن يبني الكعبة كما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة ولبنيتها وفق قواعد نبي الله إبراهيم. أراد أن يهدم من هذا الجانب وأن يتمها، فاستفتى الإمام مالك رحمه الله، قال له: هل نهدم الكعبة وتتمها؟ فماذا قال الإمام مالك؟ قال: أخشى أن يتخذها الخلفاء لعبة. قال: أخشى أن يتخذها، يأتي خليفة يهدم ثم يأتي خليفة يهدم ثم يأتي خليفة يهدم وهكذا. فمنعه من ذلك سدا للظواهر، وهو أصلا من أصول المذهب المالكي في استنباط الأحكام سد الذرائع. على كل حال، فقلت: هذه الكعبة فالذي يطوف يبتدئ من الحجر الأسود، إن استطاع أن يقبله يفعل، إن استطاع أن يستلمه بيده وبيده بمن هو يقبله يفعل، إن لم يستطع يستقبله ويشير بيده مكبرا الله أكبر، ثم يبتدئ في الطواف. طيب، ثم يبتدئ في الطواف، يطوف سبعة أشواط. إذا طاف لا يتحرى أن يطوف خارج الحطيم، لأنه إن طاف داخل الحطيم بطل طوافه ولم يصح، لأن هذا الحطيم حجر إسماعيل هذا هو من الكعبة. فيتحرى أن يطوف خارج الحطيم. في طوافه ماذا يذكر؟ ثمة كتب توزع ما يقال في الطواف الأول وما يقال في الطواف الثاني، هذا كله لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما في طوافه يدعو بما أراد، عدا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود. يقول: إذا طاف: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما ما تبقى فيدعو بما فتح الله عليه مما يشاء، لكن أن يلتزم دعاء محددا، حتى أنك ترى بعض الناس في الحرم يأخذ كتابا وراءه قافلة سلامة وقبل ولا أدى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. إذا انتهيت من الطواف، إذا عقدت سبعة أشواط بدءا من الحجر الأسود وانتهاء إليه، تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم. صلي ركعتين، هذا مثال لمقام إبراهيم. صلي ركعتين عند مقام إبراهيم، ثم بعد صلاتك لركعتين بعد انتهاء الطواف لا حاجة في هذا الارتفاع، لا أمام أشواطك السبع لا حاجة في هذا الارتفاع، فتغطي كتفك الأيمن ثم تذهب إلى الصفا والمروة. تبتدئ بماذا؟ بالصفا. تبتدئ بالصفا فتصعد على جبل الصفا. أي أحسنت، إن تعذر عليه أن يصلي وراء مقام إبراهيم يصلي أينما تيسر له. كذلك مسألة التقبيل، مسألة تقبيل حجر الأسود، مسألة تحرير الصلاة وراء مقام نبينا إبراهيم، هذه كلها إن تيسرت ولا يجوز له أن يهدي في المزاحمة، لا يجوز له أن يزاحم مزاحمة شديدة تؤدي به إلى هداية غيره من المسلمين. فيحرص المسلم على أن لا يزاحم مزاحمة تؤدي إلى هداية المسلمين. نعم، الرب اليماني يستلم إذا وصل إليه أو يشير إليه، لكن بقية الأركان لا يستلمها. اليمان بدون تقبيل لا يصح أن يقبله من اليمان إن استطاع ذلك. والحجر الأسود يقبله إن استطاع أو يمسه بيده ويقبل يده. الرجل اليماني إن استطاع أن يستلمه يفعله لكن لا يقبله. وبقية الأركان لا يستلمها. الرجل العراقي والرجل الشامي ليس هذا هو الرجل اليماني. قلنا بعد صلاته بركعتين يذهب إلى الصفا يصعد فوق جبل الصفا ويتجه إلى الكعبة. يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما شاء ويعيدها ثلاث مرات. قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز عبده وأعز أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يقول ثلاث مرات يدعو بينه. ثم بعد ذلك يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط. من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط. ليس ذهابه وإيابه شوط واحد وإنما الذهاب يعد شوطا والإياب يعد شوطا. ذهابه يعد شوطا وإيابه يعد شوطا. طيب بعد قراءته ينزل على الجبل ويسعى بينهم. في سعيه يعترضه على مان أخضران أو ضوءان أخضران. وكان يسمى سابقا ببطن الوادي. بين هذين العالمين يسعى الرجل سعيا شديدا. إن يجري الرجل فقط المرأة تمشي على عين سواء في الطواف. في الطواف المرأة لا رمل عليها. وفي السعي المرأة لا تسعى سعيا شديدا. فيسعى بين الصفا والمروة ويذكر ما شاء وليس ثم ذلك. كذلك ذكر محدد بكل سعي كما يوجد في بعض الكتب مخالفة للسنة. ليس ثم ذكر محدد وإنما يدعو بما شاء وما فتح الله عليه. يسعى بين الصفا والمروة بين العلمين الأخضرين والضوئين الأخضرين وهي التي تسمى ببطن الوادي. يسعى سعيا جديدا يجري جريا جديدا ويتم سعيه سبعة أشواط من الصفا إلى المروة. إذا وصل إلى المروة فعل مثل ما فعل بالصفا يصعد على الجبل. إذا وصل إلى الأصل هنا يجري جريا جديدا لكن مسافة قصيرة. يصعد على الجبل ويلتفت للكعبة كالعادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما شاء يكررها ثلاث مرات. هذا الذي فعله الآن كم من شوط؟ هو شوط واحد. يعود إلى الشوط الثاني. يمشي له ما شاء إذا وصل بين العالمين يجري ثم يصعد الجبل مجددا يلتفت للكعبة ويذكر ما قد قيل سابقا. هذا كم من شوط الآن؟ شوطان. يعود الشوط الثالث. بين العالمين يسعى هكذا يسعى الجبل يا أخي. هذا الآن ثلاثة أشواط يرجع مصعد الدم الكعبة إلى الأخير حتى يتم الأشواط السبعة. نعم. بالنسبة لحلق الأصل حلق النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين. قيل والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قيل والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قيل والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. فالأصل في الذي يعتبره إذا لم يكن حاجة إذا كان حاجة المقصر حتى يجد ما يحلقه بعد تحلله من الحج. لكن إذا كان معتبرا فقط فيحلق حلقا ذلك. بالنسبة للمرأة تدخل أرملة من كل جانب في شعيرة وتقصه لا تحلق حلقا تدخل المرأة تحلق رأسها فيكون بذلك قد تحلل من إحرامه وانتهت أمراته. في المدينة الآن ما يفعله في مكة في عمرته في المدينة يزور المسجد النبوي وله أن يزور بالنسبة للرجل هذا له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. زيارة المرأة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم في خلاف لكن لو اشتغلت لكم عظيم الرجل إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بأدب ويقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه ويصلي عليه والسلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يذهب إلى قبر أبي بكر جانبه قليلا ويسلم عليه. يذهب إلى قبر عمر جانبه قليلا ويسلم عليه. ليس له في هذا المقام أن يدعو الله عز وجل ومن باب أولى ليس له أن يدعو من في القبر. يقول الله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فدعاء غير الله سبحانه وتعالى لا يجوز سواء كان هذا لملك مقرب أو نبي مرسل أو صالح من الصالحين. ولا يجوز دعاء رب العالمين جل في علاه عند قبور الصالحين لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وأن المساجد لله عفوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم وصالحين مساجدا اتخذوا من قبور أنبيائهم وصالحين مساجدا. فعبادة الله عز وجل عند قبر الصالحين لا تصح ولا تجوز كونها تكون قطعا وحتما طريقا الى الشرك بعد ذلك. فلا يصح ان يقف عبد امام قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه ويقول انا ادعو الله عز وجل. هذا سيخلص فيك بعد سنوات الناس سيرونك وسيصبح الناس يدعون من في القبر ويطلبون منه النصر والتأييد والفرج وما الى ذلك. وهذا يفضي الى الشرك الذي جاء بالانبياء والرسل محاربته. فيقف يكتفي بالتسليم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يمر إلى قبر أبي بكر الصديق يسلم عليه. يمر إلى قبر عمر الخطاب ويسلم عليه. وهكذا وينبغي في هذا المال سبحان الله بالنسبة في مسألة العمرة مسألة العمرة خاصة الذي سمعته من الإخوة الذين ذهبوا أن أهل تونس خاصة يعرفون بسيماهم في تلك البقاع يعرفون ابتداء بمخالفتهم للسنة في جميع الأحوال بدءا من الإحرام. كل أهل الأرض يحرمون من المواقيت إلا أهل تونس يحرمون من مطارجها. أهل الأرض كلهم من إندونيسيا من ماليزيا من شتى البقاع كلهم يحرمون من المواقيت إلا أهل تونس يحرمون من مطارجها وينسبون هذا لفتوى الشيخ محمد طاهر بن عاشور ونسبوها إليه اقتضاء من كلامه. محمد طاهر بن عاشور لم يفتي بالإحرام من مطار جدة وإنما سئل إن أحد ذهب ونزل في مطار جدة ونسي أن يحرم أفتاه بذلك وقال عليه لم عليه فدية. لم يقل الناس أحرم من مطار جدة كما تقوله وزارة الشؤون الدينية هذه سابقة في وهذا وهذه المخالفة لم يقولها ولم يقع فيها أحد غير أهل الدين. أيضا مسألة الكتب تجد زعيم فوج يحفظ كتابا ويطوف الناس وراءه وهو يقرأ الدعاء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف والناس يفعلونه وراءه. أيضا قضية السعي على صلاة المغرب مسألة حلق الرأس كثير من الناس يستنكفون عن أن يحلقوا رؤوسهم مخالفين في ذلك لسنة النبي. وسلم. كذلك إذا دخل الناس قبر النبي صلى الله عليه وسلم ربما وجدنا من المخالفات ما تفضي إلى الشرك. كذلك مسألة الاختلاط، مسألة الاختلاط في الفرج، فذهب فرج فيه رجال النساء ينبغي أن لا يختلطوا، لا يصح لهم ذلك ولا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم حديث أبي هريرة قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم على الصفوف الأولى للرجال بالخيرية لبعدها عن صفوف النساء، وحكم على صفوف النساء الأخيرة بالخيرية لبعدها عن صفوف الرجال، مبينا في ذلك عدم صحة الاختلاط بين الرجال والنساء في المساجد وفي دور العبادة وما إلى ذلك، وفي الأماكن التي هي ليست للعبادة يكون عدم الاختلاط فيها من باب أولى. إذ الفتنة في المساجد وفي دور العبادة أقل وأمنع، فإن كانت الفتنة في دور العبادة وفي المساجد أقل وأمنع وقد نهى الشرع عن الاختلاط بها ففي غيرها أولى. فيحاول